السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن وظهرها بطن. ثم أما بعد، فمع الدرس العاشر من دروس شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى، ومع باب الأمر والنهي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والأمر استلعاب الفعل بالقول بمن هو دونه على سبيل الوجوب، فإن كان الاستلعاب من المساوي سمي التماسا، ومن الأعلى سمي سؤالا، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة. الأمر هو استدعاء الفعل، استدعاء الفعل بمعنى طلب الفعل، أن تطلب من آخر أن يفعل كذا، وضده النهي، لأن النهي ليس طلب فعل بل طلب ترك. لا تلعب يعني اترك اللعب، لا تتكلمي يعني اسكتي. طيب، فالأمر طلب فعل، النهي طلب ترك. واستدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول يخرج الإشارة والكتابة، فهذا يسمى أمرا أصوليا. إنما الأمر يجب أن يكون افعل لا تفعل، لا تفعل نهي، افعل أمر ممن هو دونه. ممن هو دونه يخرج أن تكتب أو أن تلتمس من مساويك، ويخرج أيضا السؤال والدعاء ممن هو أعلى: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا الصبر، اسم فعل طلب وليس أمر، لأن هذا دعاء. إذن يشترط المؤلف رحمه الله تعالى في كلمة ممن هو دونه، يشترط العلو من الآخر، يشترط يعني استدعاء الفعل بالقول على جهة العلو. طيب، على جهة العلو عندنا أقوال أربعة في اشتراط الاستعلاء أو العلو. ما معنى الاستعلاء؟ الاستعلاء من صفة صيغة الآمر وهيئة نطقه، أن يجعل نفسه عليا بكبرياء أو غير ذلك، لا يسمى بالاستعلاء. أما على جهة العلو فهو نفسه، فهو يعني من الصفات العارضة للآمر، هو عالي يعني أعلى منك مرتبة. والد أمر ابنه، شيخ أمر تلميذه، مدير أمر الموظف الذي تحت، هذا يسمى علوا لأنه أرفع منه. طيب، على جهة الاستعلاء يعني هو يترفع بنفسه. تجيء مثلا تمشي في الطريق، ها، توقف سيارة، توقف درجة وعقب، ممنوع ممنوع أن تقف هنا، ممنوع. ومن أنت يا عرش؟ ها، من أنت حتى تمنعش؟ أنا منعتك. سؤال من؟ إذن هذا الأمر على جهة الاستعلاء، فهل يشترط الاستعلاء والعلو معا أم لا تشترط؟ أم يشترط الاستعلاء فقط أم يشترط العلو فقط؟ الاستعلاء في نوع غلظة، العلو طلب من الأعلى رتبة. وبكل قول قال جماعة من أهل العلم، سواء بالعلو والاستعلاء معا أو بعدمهما أو بالاستعلاء فقط أو بالعلو فقط، خلاف بين أهل العلم. وبكل قول قال جماعة من أهل العلم، واختيار الجويني رحمة الله تعالى عليه هنا على جهة العلو، لأنه قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، إذن اشترط على سبيل الوجوب يخرج به المندوب، يخرج به المعاني التي يخرج إليها الأمر، مثل التهديد، مثل الإباحة، فهذا ممن هو دونه على سبيل الوجوب. أخرجنا كلمة المستحب، لولا أن شق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة، فالمستحب مأمور به في الجملة. فعلى سبيل الإيجاب، على سبيل الوجوب، طيب، فهذا يخرج المستحب. مثلا قول الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا مثال للأمر عند الجويني على سبيل العموم وعلى سبيل المثل. كل هذا ما لم توجد قرينة تصرفه إلى غيره، فإن كان الاستدعاء من المساوي، لو سمحت أعطني القلم، تقول لزميلك لو سمحت أعطني القلم، هذا يسمى فعل أمر، يسمى استدعاء، عفوا يسمى التماسا، تلتمس منه أن يعطيك كلمة. أو من الأعلى الأدنى، الأدنى يطلب من الأعلى فيسمى سؤالا ودعاء أو يسمى طلبا، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر في الحقيقة، يعني إذا لم يدل على الوجوب. وهذا في الأمر المجرد الذي لا يوجد له قرينة، مجرد مثل إيش؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صلوا الأرحام، هذا على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الوجوب. إذا وجد ما يدل على جواز طرفه، ولو في بعض الأحيان هذا لا يكون أمرا على الحق. إذن الأمر عند الجويني هو استدعاء الفعل من الأعلى، استدعاء الفعل من الأعلى للأدنى على سبيل الوجوب، فإذا كان استدعاء من المساوي يسمى التماسا، وإذا كان من الأدنى للأعلى يسمى سؤالا ودعاء. قال رحمه الله تعالى والصيغة الدالة على عليه افعل نحو اضرب وأكرم واشرش، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب نحو وأقيم الصلاة، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه أي على الندب أو الإباحة. مثال الندب: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومثال الإباحة: وإذا حللتم فاصطادوا. وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد ولا يقتضي التكرار على الصحيح. نعم، لاحظوا خلاص صيغة الأمر ما هي؟ ما جاء على وزن افعل، فعل يفعل افعل. نعم، مثل اضرب، اشرب، قل، اكرم فلانا. اذا اطلقت ولم يوجد قرائن ولم يوجد اي علامات بجوارها فانها تفيد الوزن، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب نحو وأقيم الصلاة. يعني إذا لم توجد قرائن تحيط بها، وسنوضح القرائن لها، فإنها تحمل على ماذا؟ ها؟ الوجوب ونمت ونروح. الآن فعل افعل، أبوك قال لك قل اذهب إلى السوق فاشتري كذا، هذا في اللغة يفيد الوجوب في الأصول، يفيد الوجوب أم لا يفيد الوجوب؟ إذا كان من الله عز وجل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة يفيد الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. عندك عبد وأراد أن يكاتبك، بمعنى أن يدفع لك مالا ليعتق، فهل فرض عليك أن تكاتبه؟ لا، مستحب فقط، مع قول الله عز وجل فكاتبوهم، لكن أين القرينة التي صرفت فكاتبوهم إلى الاستحباب التي اتصلت به فقال إن علمتم فيهم خيرا، أي إذا علمتم فيهم الخير فكاتبوهم، وإذا لم تعلموا فيهم الخير فلا تكاتبوهم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذا لا أمرتهم بالسواك أمرا جازما، فخرج من الأمر الوجوب إلى أمر الاستحباب. القرينة هنا رفع المشقة. طيب، قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، المحرم يحرم عليه أن يصطاد، يحرم عليه أن يصطاد. طيب، فإذا قضيت الصلاة فانتشرت الأرض، هل فرض علينا بعد كل صلاة يوم على الذي يعني انتشرت الأرض؟ الناس كانت اهتمام وتؤدى وترتاح، هل عصوا الله عز وجل؟ هذا في الإباحة. فعندنا فكاتبوه إن علمتم فيهم خير، الصارف إن علمتم فيهم خير، وإذا حللتم فاصطادوا. إن الصيد في أصله حلال وليس حراما، فانتشروا في الأرض، الانتشار في الأرض ليس واجب، فرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. وقد أجمعوا على عدم الوجوب وجوب الكتابة والصيد. طيب، صيغ الأمر خمسة، صيغ الأمر خمسة. فعل الفعل الأمر بكل مشتقات، فعل الأمر بكل مشتقات سواء كان ثلاثيا رباعيا خماسيا، فعل الأمر افعل، كل، اشرب، استحل، فكل فعل امر. ايضا اسم فعل الامر عليكم انفسكم، الزموا انفسكم. الفعل المضارع المقترن بدال الامر، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير وليعفوا وليصفحوا، فعل الامر، اسم فعل الامر، صيغه المضارع المقترنه بلام الامر، المصدر الذي ينوب عن فعل. لماذا تنشغل يا اخي؟ لماذا انت منشغل؟ ماذا ستقول؟ عفوا، معذره، اعذرني معذره، هو مصدر ناب عن الفعل، عفوا، اعفو عني عفوا. ومنه قول الله عز وجل فضرب الرقاب، اضربوا الرقاب. إذن المصدر الذي ينوب عن فعل، اهلا وسهلا، اي حللت اهلا ونزلت منزلا سهلا، فضرب الرقاب. الخامس، الجملة الخبرية التي تفيد الطلب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا صيغ الفعل الأمر، صيغ الفعل الأمر. طيب، نحن قلنا قرينة، القرينة الشيء الذي يقترن، مثل في قولنا فكاتبوهم إن علمتم فيهم قرينة. طيب، إلا ما دل الدليل طيب على أن المراد منه الندب أو الإباحة يعمل عليه. مثال الإباحة، كلوا واشربوا، كل وجه الأصل في الأكل والشرب، قال رحمه الله تعالى ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به، كالأمر بالصلاة الخمس والأمر بصوم رمضان، ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار فيستوعب الأمر بالمطلوب عما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمل المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض، ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاب الفعل من غير اختصاص بالزمان الأولي دون الزمان الثاني، وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار. طيب، ولا يقتضي التكرار على الصحيح، هل إذا أمرت بصيام رمضان وصمت هل يجب أن تأتي به مرة ثانية؟ اختلف أهل العلم، ورجح الجويني رحمه الله تعالى وهو رأي بعض الشافعية أنه لا يقتضي التكرار، لذلك قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح. التكرار يعني أن تكرر العبادة مرة ثانية. نحن الآن في أي وقت من الصلوات؟ صلينا العصر وما زلنا في وقت العصر، فهل نكرر صلاة العصر بعد أن صليناها؟ هذا معنى لا يقتضي التكرار على الصحيح. هناك من قال يكرر، يكفر، ولكن الصحيح أنه لا يقتضي التكرار للعبادة التي قد صحت وأديت. أمرك الله بإقام الصلاة وصليت صلاة صحيحة، فليس فرضا عليك أن تعيدها مرة ثانية طالما أنها صلاة صحيحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق في المرة الواحدة. إن صليت العصر، صمت رمضان، أديت فريضة الحج، طالما أن العبادة صحيحة فلست مطالبا بها مرة ثانية. لماذا؟ لأن الذمة تبرأ بما يزاد عليه، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها. أنت أديت الفرض، أديت الفرض وبشروطه وأداء أركانه وواجباته وأدابه، إذا أنت صحت العبادة. صحت العبادة فليس فرضا عليك أن تكررها في وقتها مرة ثانية، لأن ذمتك قد برئت بأدائها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر صلاة العصر مرتين ولم يكرر صلاة الظهر مرتين وهكذا. إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس، إن الصلوات الخمس مكررة كل يوم، فأنت تكررها كل يوم. لكن زكاة المال تخرج كم مرة؟ مرة في السنة. إذا لا تكرر إلا إذا دل الدليل أنها تكرر سنويا. لكن الحج أنت مطالب به كم مرة؟ مرة في اليوم. مطالب به مرة في اليوم. فإن أديته ثانية فليس بواجب، بل مستحب في الوقت. إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به، كالأمر بالصلاة الخمس والأمر بصوم رمضان. دل الدليل على تكراره في كل سنة مرة، صيام رمضان، الصلاة الخمس في كل يوم تكرر الصلوات الخمس. ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، بحيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. مقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، من الأمر يقتضي تكرار الفعل، فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، إن في عمرك لابد أن تؤدي هذا المطلوب طالما أنه طلب، ولا يوجد بيان لأمد، لا يوجد بيان لأمد أي لنهاية المأمور به، لعدم وجود مرجح يرجح بعضه على بعض. إذن أنت مطالب بأداء المأمور به، فإذا أديته بيئت ذمتك، إلا إذا دل الدليل على تكراره فيجب تكراره بما أمر به الله عز وجل، سواء كان يوميا كالصلوات الخمس أو سنويا كصيام رمضان. أما الحج فهو الفرض فيه والأمر فيه مرة واحدة. قال رحمه الله تعالى: ولا يقتضي الفور، ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاب الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، وقيل يقتضي الفور. وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار. الآن أنت أمرت إنسان بلغ، انتبه، إنسان بلغ الحلم عند صلاة الظهر. طيب، أو دعنا من هذا، أذن لصلاة الظهر، هل بمجرد الأذان فرض علي أن أصلي أم يجوز أن يتأخر 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة؟ اتفقنا في المسجد، اتفقنا في المسجد على أن نقيم الصلاة بعد نصف ساعة من أذان الظهر في هذا اليوم، هل نكون أثمين؟ لا نستحي، فلا يقتضي الفورية إذا كان الوقت الوسع، لا يقتضي بمجرد أن تسمع الأمر أن تأتي بالعبادة، إلا إذا كان وقتها ضيقا، بمعنى قمت بالمغرب ولم يبقى على أذان المغرب إلا 10 دقائق، توضأت في 5، إن ضيعت 5 دقائق خرج وقت الصلاة، فأنا فاضل عليك أن تسارع وتوضأ، لكن أذن لصلاة العصر، أذن لصلاة العصر، واتفق في المكان الذي سيصلى في أمن سنجلس في العصر، فهنا لا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل. مات إنسان، مات إنسان، هل فرض أن ندفنه الآن الآن؟ أم يجوز أن نتأخر مثلا ومات الساعة 7 صباحا؟ هل فرض أن يدفن الساعة 8؟ ولا وليس فرضا أن يدفن في صلاة الظهر. وجدنا الجو حرا، اترك هذه الأيام الباردة، وجدنا الجو حرا فقلنا نؤخرها إلى صلاة العصر حتى لا يشقى الناس بتشييع الجنازة في شدة الحر، ولا أن يتألموا في شدة الحر. فلا يقتضي الفور. لماذا؟ لأن الغرض أن يوجد الفور من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، يعني لا يشترط، خاصة في الوقت إيش؟ في الواجب الذي وقته موسع. أوضح مسألة الوقت. قلنا من قبل إن الفرض أو إن الواجب باعتبار الوقت ينقسم إلى 3 أقسام، إلى واجب موسع مثل أوقات الصلوات، إلى واجب مضيق مثل صيام رمضان، إلى واجب يسمى بالواجب ذي الشبهين وهو الحاج. وضح الوقت الموسع أن يسع الوقت له ولغيره من جنسه، يجوز أن تصلي الآن سنة، أما يجوز الآن أردت أن تصلي تحية المسجد، أردت أن تصلي صلاة جنازة، أردت أن تصلي صلاة استخارة، يجوز. تعال صيام رمضان، رمضان لا يجوز غيره من جنسه، لا يجوز أن تصلي صوم الاثنين والخميس. ذو الشبهين الحج يجوز أن تعتمر إلى أن تأتي إلى يوم التروية فيضيق الأمر، ولا يجوز أن تعتمر إلى أنك تتلبست بأعمال الحج. فهنا ما كان وقته موسعا فلا يقتضي الفورية، وما كان وقته مضيقا لا يقتضي الفورية إلا إذا كان هذا هو الوقت. يعني الآن نحن نؤمن بفضيلة صيام رمضان، صحيح؟ هل فرض علينا نصوم رمضان الآن؟ حتى يأتي رمضان، فإن أتى رمضان أصبح فرضا، لكن نحن نعتقد الفضيلة، لكن الأداء لا يؤدى إلا في وقته. الصلاة يؤذن للصلاة، نعتقد فرضيتنا، لكن لا تؤدى في وقت، يعني لا تؤدى إلا إذا دقة ليس فرضا يعني أن تؤدى في هذا الوقت بعينه إلا إذا ضر، أما ما دام متسعا فلا حرج عليه. هذا يتفرع عليه شيء، أذن لصلاة الظهر، المرأة في البيت تطبخ وتعد طعام زوجها وأولادها، ماتت بعد أذان الظهر بساعة قبل أن تصلي ولم تصل، ما حكمها؟ على القول بالتراخي، ولا يقتضي الفور معنى التراخي، يعني على القول بالتراخي ليست آثمة، وعلى القول بالفورية تكون آثمة. وضح الفرق؟ يعني ماتت امرأة بعد أذان الظهر بساعة، أذان الظهر ما بين الظهر والعصر حدود ساعتين ونصف، وفي بعض الأيام ثلاث ساعات، هي ماتت بعد الساعة، على القول بالفورية تكون آثمة، وعلى القول بالتراخي ليست آثمة لأن الوقت ممتد. وضحت؟ أن أوضح أكثر؟ ها؟ طيب هي عند الله ايه؟ هو انا بتعامل مع الله الكريم الرحمه، ايه لكن هي الصحيح انها على الطرف، نعم على الطرف، نعم خاصه يعني فيما كان وقت النص. لكن هم ضربوا مثالا ايضا من قول الاخر الذي قال يعني يقتضي الفضل، قال يعني ماذا قالوا؟ قالوا إن السيد لو قال لعبده اسقني ماء فتأخر عليه كلامه أو عقبه ليكون، لكن يعني التأخير إن كان إلى أمد يعني إذا مثلا قال أعطني ماء أشرب، إذا ظل ست ساعات خمس ساعات ساعة لا يستحق العقاب، لكن مثلا تأخر دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة سيقول وأنا يعني أنا ذهبت ورجعت كذا، قد يعتذر. الذين قالوا بالتراخي قالوا أن الغرض إيجاد الفعل لأنه غير مختص بزمان، أما إذا قلنا لابد يختص بزمان معين لا يشكل على هذا حديث ابن مسعود أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها لم يكن في أول الوقت، صحيح أول الوقت أفضل، لكن نحن في فرض وعدم فرض، هل هو فرض أم ليس فرض؟ ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص الزمان الأول دون الزمان الثاني. الآن أخرنا الظهر بلا سفر وبلا مرض وبلا أي شيء ربع ساعة، أخرناها نصف ساعة، أخرناها ساعة في المسجد، اتفقنا في درس علم نجلس في درس علم، أذن لصلاة العشاء مثلا، ابتدأنا الدرس بعد المغرب قلنا اجلسوا لا حرج عليكم، أو درس مثلا في أذن العصر قلنا انتظروا نحن معنا درس ونحن في طاعة، ما نكون آثمين. وقيل يقتضي الفرض، وعلى ذلك بني قول من قال يقتضي التكرار، يعني أيضا إذا كان على الفور فأدى ثم يؤديه مرة ثانية وثالثة. قال رحمه الله تعالى: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة لا تصح بدونها، وإذا فعل ما لا يتم الواجب إلا به. فرق بين اعتقاد فرضية صلاة الظهر وبين أداء صلاة الظهر بمجرد الأذان. سؤال: هل لو أذن للظهر وأخرنا الصلاة نصف ساعة في المسجد هل نكون آثمين؟ إن خرجنا عن الإثمية فليس فرق. يعني إذا كنا نقول لسنا آثمين فليس فرضا. ثم حديث أحب الأعمال إلى الصلاة على وقتها حديث ابن مسعود، ما نحن قلنا نحن صلينا في داخل الوقت، وهل نحن صلينا بعد خروج الوقت؟ نقول هو الآن أنت أو غيرك امرأة تعد طعامها وطعام أبنائها طعام أهلها وماتت وهي تعد الطعام بعد صلاة الظهر ولم تصلي بعد صلاة الظهر بساعة، ما زال الوقت متسعا عليها فليست بآثمة. ليس معنى هذا أننا نضيع الصلوات وأننا لا يفهم هذا، إنما أنا لم تقل قلت نحن في المسجد اتفقنا على تأخير الصلاة ساعة كاملة وقلنا الحمد لله الوقت عندنا متسع. طيب إنسان الآن الحج كلنا يعتقد فرضية، هل هو على الفورية أم على التراخي؟ ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا. امرأة تمتلك 30,000 هي ما تمتلك من الدنيا وأرادت أن تخرج إلى الحج فسألت أهل العلم فقالوا لا بد من محرم. طيب ما تمتلك أجر المحرم نفقة المحرم فما الحكم؟ الآن امتلكت لكن يعوقها المحرم، يعوقها المحرم، فلو كان على الفورية لكانت آثمة حتى مع عدم وجود المحرم، لكن هنا على التراخي حتى تجد نافقة لمحرمها، تجد مال للمحرم الذي سيخرج معه. ايش؟ نعم لحظة الآن فرق بين اعتقاد الوجوب وبين الاستحباب وبين وجوب الأداء. وجوب الأداء مباشرة، الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الفورية. تفضل هذا السؤال. لا أدعو لتأخير الصلوات أيضا، لكن نحن نعطي حكما شرعيا الأفضل الصلاة أول الوقت، هذا الأفضل لكن ليس هو الفرض. بحيث لو تركت أول الوقت تأثم. الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها في أول الوقت حتى لا تنشغل، لكن إن شغلت وصلت الظهر بعد أذان الظهر الساعة الكاملة هي في داخل الوقت وأدت الفرض وأسقطت للمطالبة وإن شاء الله الصلاة مقبولة إذا أدتها بشروطها وأركانها وواجباتها وأدابها. طيب لكن إذا خرج الوقت فهنا ليس تراخيا. تفضل. إن شاء الله. نعم. تحاول. هذا أيضا نفس المسألة أحسن. هي أختها بل رضعت بلبانها. الآن امرأة أذن للظهر فانشغلت نصف ساعة ونزلت عليها حيضتها أتكون آثمة؟ ليست آثمة على القول بالتراخي، على القول بالفورية تؤثم. خلينا مع التراخي أحسن. لا ليس شهوة ولكن لاتساع الوقت لاتساع الوقت، يعني الوقت هنا وقت موسع، فيعني ليس فرضا عليها أن تؤدي، على عكس الصيام، دخل الصيام غدا إذا فرض أن تبتدئ الصيام ما لم يوجد عائق. طيب، فهنا يعني هو على التراخي بناء على اتساع الوقت، وإلا السؤال لماذا شرع الله هذا الوقت؟ لماذا شرع؟ والذي أداه في البداية هل أدى الفرض؟ نعم أدى الفرض، لكن هل هو الفرض في هذا الوقت؟ لا، هو فرض في الوقت كله. طيب، الذي أداه بعد امرأة، دعنا نقول النساء لنخرج من الرجال، لأن لو أنه جلس وترك الصلاة وترك الجماعة، لا، دعنا نتكلم في النساء. أدت الفرض بعد ساعة ونصف من أذان الظهر، وليس معنى كلامي أن أدعو أخواتي لهذا، قد تموت، قد تحيط، قد تمرض، قد تشغل، قد تنسى، لكن أنا أتكلم هل أداؤه في أول وقت فرض عليها أم مستحب؟ وقتيا فقط، يعني الفورية هذا هل هي الأفضل أم هي الفرض؟ لا، هو الأول مستحب، هو الأفضل، لكن ليس هو الفرض، لأن معنى أداته بعد هذا الوقت لكانت آثمة، وهذا الذي يتهاون بالوقت حتى ينتهي، الذي يتهاون بالوقت حتى ينتهي. أنت شغل تركب مواصلة مثلا، تركب مواصلة في مكان وأنت يعني زورت في نفسك أنك إن شاء الله ستصل مثلا، ستصل إلى منها هنا مثلا إن شاء الله، والمسافة قريب، ستصل إلى وقت صلاة الظهر وتصلي في جماعة، فوجئت المصطفى على الطلق وصلت بعد في الأذان بنصف ساعة بعد أن صلى الناس. إذا أنت معذور في ترك الجماعة، لكن عندما تصلي هل أنت مؤذن للفرض في وقته أم في خارج وقته؟ في وقته، إذا هنا على الطرق وليس على الخروج. تمام، والمرأة قلت تعيد الصلاة اللي تركتها في حال الحيض. مسألة الإعادة هذه، لكن نحن في مسألة وهي هل تأثم أنها حاضت الساعة الواحدة، دخلت لتتوضأ فوجئت أنها حاضت. السؤال هل هي آثمة لأنها تأخرت في أداء الصلاة في داخل الوقت؟ على القول بالفورية فهي آثمة. أعتقد أن كل يعني غالب ظني أن كل الأخوات سيرفضن التأثيم، ها، وسيفرحن بسعة رحمة رب العالمين بالقول بالتراخي، مع أن النصيحة ألا يتراخى وألا تؤخر الصلاة. المقصود بالتراخي والفورية أن هل إذا انتهى من لا إله إلا الله فرض أن نقول الله أكبر ونصلي، أم أننا يجوز أن نؤخر الصلاة 10 دقائق 5 دقائق؟ إذن أين الوقت الذي هو الفرض في هل بعد 5؟ ما الدليل؟ هل بعد 10؟ ما الدليل؟ هل بعد نصف ساعة؟ ما الدليل؟ ما يوجد دليل على، لكن هو نحن نعتقد الفرضية، ويعتقد فرضية الأداء من بداية الوقت إلى نهاية. فهنا نقول إذا أديت في داخل الوقت فأنت مؤذن للصلاة. ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به، ينقسم إلى قسمين. ليس كل ما لا يتم الواجب إلا به يكون مأمورا به. لماذا؟ نقسمه قسمين، ونقسم القسم أحد القسمين إلى قسمين. قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. القسم الأول ما كان غير، ما كان خارجا عن قدرة المكلف، ما كان خارجا عن قدرة المكلف، والثاني ما كان في قدرة المكلف. وما في قدرة المكلف يقسم إلى قسمين، إلى مأمور به وإلى غير مأمور به. عيب ما لا يتم الواجب إلا به فينقسم إلى قسمين، ما كان خارجا عن قدرة المكلف، ما ليس مقدورا للمكلف، ما ليس في قدرة المكلف، فهذا بالاتفاق غير مأمور به. الآن هل نحن مكلفون بإغراب الشمس؟ اطلع يا محمد إلى السماء وامسك قرص الشمس واجعلها تغرب. هل هذا يعني فرض علينا من أجل أن نصلي المغرب؟ فده ليس في قدرة المكلف، فبالإجماع غير مأمور به، مع أنه لا تتم صلاة المغرب إلا بدخول الوقت، لكن إدخال الوقت ليس في مقدورنا، لسنا الذين ندخل الوقت. طيب، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. رجل مقطوع اليد، يده مقطوعة مثلا من عضد أو من مرفق، طيب فهل فرض عليه يغسلها؟ أين يغسلها؟ وأين هي؟ أو مقطوع القدم، لا أريد أن أقول مقطوع الرأس، فقضي الأمر. إيش؟ البلوغ نعم، البلوغ هو فرض على نفس أن طيب. إذن ما ليس في مقدور المكلف، ما هو خارج عن يعني عن قدرة المكلف، فهذا بالإجماع ليس مأمورا به. طيب فهم هذا؟ القسم الثاني ما كان في قدرة المكلف وينقسم إلى قسمين. ما كان في قدرة المكلف وينقسم إلى قسمين، إلى مأمور به وإلى غير مأمور به. أخرجت زكاة مالك؟ أنت؟ أخرجت زكاة مالك؟ إيه؟ ما عنديش مال. ما عندك مال؟ هل فرض عليك أن تذهب لتملك 20,000 لتخرج الزكاة؟ هو في مقدوري، مقدوري أن أعمل حلال في حلال في حرام، في مقدور كل إنسان أن يحصل على 100,000، في مقدور. ها؟ يعني في نصب، في احتيال، في اختلال، المهم أنه في مقدور. لكن هل هو أمر بتحصيل النصاب لأداء الزكاة؟ ما أمر، إذا ليس الواجب. غير مأمور. هل أنت مطالب على القول بالعدد لصلاة الجمعة؟ أنا ذهبت إلى مسجد لأخطب فيه، وهذا لم يوجد إن شاء الله، ولم يوجد بإذن الله، وما ولدت واحدا، إذا ما يصلح أن أؤذن وأن أخطب وأن أصلي صلاة الجمعة. طيب، هل أنا مطالب من رايح تعال ادخل المسجد؟ قال لا سمحت، إيش قال؟ أنا كريسمس، تعال ادخل المسجد. قال لا يهودي، تعال ادخل المسجد، انا اشتراك. انا لست مطالبا باحضار الناس لصلاه الجمعه، مع انه في مقدور. ها؟ عصا وتدخل القريه، استغفر الله العظيم، ها يا اولاد، وضرب ضرب دخلتهم المسجد، في مقدوري بطريقه او باخرى. لكن أنت غير مأمور به، أنت غير مأمور به، إذا ليس فرضا. ما لا يتم إلا به وأنت وفي قدرتك وأنت مأمور به كالطهارة للصلاة، ففرض عليك أن تتطهر للصلاة. طب وما الفائدة من هذه القاعدة؟ طب لا صلاة يعني لا يقبل الله صلاة غيره محدث إلا بالقدر. طيب فما الفائدة؟ هذا من باب توارد الأدلة، إن القاعدة تتفق مع الدليل الشرعي فيكون من باب توارد الأدلة، يعني تكاثر الأدلة على مسألة واحدة. ما لا يتم الواجب إلا به فينقسم إلى قسمين، ما ليس في قدرة المكلف فهذا ليس بواجب إجماعا، ما كان في قدرة المكلف فإما أن يكون غير مأمور به فليس فرضا عليه، وإما أن يكون مأمورا به فيكون فرضا عليه. فنستطيع أن نصوغ القاعدة ونقول ما لا يتم الواجب إلا به وهو في قدرة المكلف وأمر به فهو واجب. وإذا والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليه إليها، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة. انظر المثال واضح الذي نحن دندن حوله، الذي نحن دندن حوله. فرق بين وجوب الشيء وبين الواجب نفسه. إن سلم فرض على الحاضرين أن يوجدوا من بينهم من يغسل ويغفر ويصلي عليه، لكن وجوب الصلاة عفى وجوب الزكاة ليس شرطا أن أذهب للبحث عن المصاب ولا أن أجعل الحول يحول علي. افترض أن إنسان يملك مليونا اجتمع له بقدرة رب العالمين سبحانه حصل شيئا فجأة وجد مليون جنيه بيده، متى تجب عليه الزكاة في المليون؟ إذا مرت سنة هل فرض عليه من مر السنة؟ ماذا قبل مرور السنة؟ سقطت الزكاة عنه ولا؟ إذن شيخنا ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب. فما هو الشيخ الشقيق؟ فعل الواجب. الله غير مأمور به ينقسم القسمين برضه؟ لا، كيف غير مأمور به ينقسم القسمين؟ غير مأمور به شرع ومأمور، وغير مأمور به ومأمور به شرع؟ نعم نعم نعم. أنت هل أنت مأمور؟ أنت أمرت الآن، هل أنت مأمور أن تذهب لتبحث عن نصاب زكاة لتخرج زكاة؟ طيب ما فرض الله ولا لأن يقول هذا يتفرع عن شيء؟ التكليف بما لا يطاق، ليس كل الناس يستطيع. لذلك من رحمة أرحم الراحمين في كل العبادات فرضت، إلا في الحج ماذا قال؟ لمن استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المال موجود لكن لا يوجد الأمن والأمان في الطريق، هناك قطاع طريق، هناك يقطفون البشر. طيب وأن تكون الأعراض والقافلة إذا مرت خطفت مع وجود إذن أنت لم استطعت السير. قال رحمه الله تعالى وإذا فعل ببناء المفعول أي المأمور به يخرج المأمور عن العهدة أي عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء. نعم، اللي قلنا من قبل العبادة الصحيحة التي تجزئ العبد، ولا عندما تكلمنا عن الصح والفاسد. فهو إذا أتى إذا فعل ما أمر به طيب يعني هو توضأ فيخرج عن المطالبة. طب توضأ وتطهر وفعل ما أمر به فإن العبادة تكون مجزئة وتكون صحيحة ولا يطالب بها ولا يطالب بها مرة ثانية. فالإجزاء براءة الذمة من عهدة القلب، براءة الذمة من ذم الله سبحانه وتعالى له ومن عقابه له سبحانه وتعالى. أنت الآن أمرت بالصلاة ولا تتم الصلاة إلا بالطهارة، فأنت أتيت بالطهارة وأتيت بالصلاة، فأنت الآن هل صلاتنا للعصر تجعلنا نذم بسببها عند الله عز وجل أم نرجو الأجر والثواب؟ سؤال صعب هذا، من سؤالي محدد. عندما أدينا العصر قبل قليل ونحن على طهارة وطهارة وضوء وطهارة ثوب وبدن ومكان، طيب وأدينا الصلاة، هل نحن الآن نرجو الأجر أم ننتظر العقاب من الله عز وجل؟ قال رحمه الله تعالى الذي ترجمته الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يخفى. ادخل ادخل ما زلنا في الأمر. لا أقصد هذا من ترجمة من كلام الجوي نفسه ومن كلام لا الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل كتب تنبيه هذه. لا هذا من ترجمة هذا من كلام هذا من كلام الجوي الذي يدخل الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل هذه ترجمة. ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وسيأتي الكلام في الكفار والساعي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنه، ويؤمر الساعي بعد غياب السهو عنه بجبر خلل السهو كقرار ما فاته من الصلاة وضمان ما كفه من المال، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الذي هو يعني سندخل تنبودي يعني تنبودي الحق يعني أن نستفيض في هذا الكلام حتى ننتهي من الأمر كاملا. ولو أدى الأمر أيضا كنا ندخل إلى النهي، فمن الذي يعني ترجمة ترجم الجويني من الذي يدخل في الأمر والنهي ومن الذي لا يدخل، من المخاطب بالشريعة، من المكلف؟ طيب فقال يدخل في خطاب الله تعالى في أمر الله ونهي المؤمنون، والكفار سيأتي هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ يعني هم هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ سأوضح هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله. لكن عندك الساهي الذي سهى ونسى والمجنون والصبي هؤلاء غير مكلفين، فيبدو ان الوقت يعني اقترب معنا جدا، ويعني نقف عند من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل، ونتكلم على الكفار وعن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، وعن النهي وأحكامه وعن معانا صيغة الأمر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى إذا يسر وأعان فتقدير وتيسيره كل خير. طيب لا ستقرأ أنت الأسئلة أجيب عليها إن شاء الله. بالنسبة للحوم المجمدة إذا كانت ذبحت في بلادنا فهي بلاد إسلامية، وإذا غلب على الظن أنها ذبحت فلا حرج في قتلها، لكن ليس بعد السلامة شيء. يعني الإنسان إذا احتاط في أكله وشرابه فهو أفضل وأكرم، لكن إن كانت في بلد مسلمة فلا حرج في أكلها إن شاء الله، وإن وجد غير ما قيل فالإثم عليه. إذا أما في المرأة جماعة من النساء ثم تبين أنها على غير طهارة أو أنها كانت حاضر في أثناء صلاتها، فهنا ينبغي عليها أن تخبرهم بأن الصلاة قد بطلت، أن تخرج من صلاتها وأن تأمر غيرها بالإمام. فإذا تمت الصلاة وصلاتها باطلة فينبغي أن تأمرهن بإعادة الصلاة. أما إذا انصرفنا وتذكرت هذا الأمر بعد أسبوع فقد قضي الأمر، والله كريم غفور رحيم سبحانه وتعالى. هذا أسئلتك ولا بسم الله الرحمن الرحيم. هل نستطيع الجمع بين الجماعات الموجودة على الساحة؟ يعني إن كان الجمع بينها، إذا كان الجمع بينها بمعنى أن توحد الصفوف، فهذه أمنية لا أراها تتحقق. هي أمنية إلا أن يأتي شيء من عند رب العالمين. لماذا؟ لأن سبب الفرقة والاختلاف في أي شيء الجهل والهوى. والعجيب أن تجد أن بعض الناس تأتي لتبليغي جاهل لا يعرف شيئا عن دينك، وينظر العلماء أنهم سبب الفساد وأنهم سبب الضلال. لماذا؟ لأن العلماء ينبهون على جهلهم وضلالهم فيعادون، فيقع يعني سنجد أنه يقع منهم العداء لأهل العلم وهم لم يتبعوا أهل العلم. أما إذا كان أن نجمع بينهم بمعنى أن نأخذ من السلفية العلم ونأخذ من الإخوان التنظيم وأخذ من جهاد الشدة والعنف وأخذ من التبليغين المسكنة والتمسك بأحباب، فهذا عين الضلال، هذا عين الضلال والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. لأني كما سأبين إن شاء الله بعد الانتهاء من القواعد المثلى عند شرح الجزء المبارك المنهج السلفي حقيقة وجوب الأخذ به، أن السلفية هي دين الله عز وجل وليست فكرا على أحد، وليست السلفية جماعة، وإنما هي دين الله الذي أنزله على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول نأخذ من السلفية كذا وهذا دليل على أنه لم يقبل السلفية ولو كانت تحيته إلى صورته، يعني هذا لم يفهم السلفية ولمناسب المنهج السلفي، وإن كان يعتقد هذا الكلام فمعناه أنه على بدعة وضلالة والعياذ بالله. معناها أننا نخلط بين الأشاعرة والمعتزلة والرافضة والمرجئة والخوارج وبين الصحابة، نقول هذا دين الله. فإذا كان المقصود الجمع أننا نجمع بمعنى يعني توحيد الصفوف فهذه أمنية، هذه أمنية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم، هذه أمنية. أما إذا كان بمعنى أن نجمع بينها أن نأخذ من كل شيء ما هو الأفضل فيه، فما هو الأفضل في السلفية؟ مجرد العلم هذا من أفضل الباطل. السلفية تساوي تماما هذا الذي أدين الله به، وفرض على كل مسلم أن يدين الله بهذا، أن السلفية هي الدين الذي أنزله الله جل وعلا على صدر نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للأخت أن تحفظ القرآن على رجل وهي تجلس أمامه؟ ماذا قال الله عز وجل؟ ولا تقطعنا فلا تقطعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه. التجويد تليين وتحسين للصوت، التجويد تليين وتحسين للصوت. فما ينبغي لامرأة أن تأخذ القرآن على يد رجل إلا أن يكون من محارمها، والله محتاجة لإجازة، والإجازة ليست فرض، الإجازة ليست فرض. القراء السبعة والقراء العشر، السبعة وعن كل واحد روى اثنان، يعني عاصم روى عنهم، حفص وشعبة، نافع روى عنه ورش وقانون، طيب ابن كثير إلى نهايته. أين النساء؟ فليس شرطا أن يكون عندها إجازة. إن كان ولا بد فلتأخذ إجازة من بحر من محرمه، أو أن تختبر اختبارا تحريريا بعيدا عن القرقة. أو أنا أعلم بأخواتي وشيخات وبعريات الإسناد. يعني كان يوجد هي ماتت مستعدة في الإسكندرية ويوجد في القاهرة عريات الإسناد. والله أخذت عن شيخ هذا أمر لا يخصه. لكن أنا أتكلم عن حكم شرعي. والإجازة ليست فرضا. الإجازة ليست فرضا. إنما الفرض أن نحسن تلاوة القرآن. تريد أن تعلم أخواتك فلتعلم أخواتك إذا الله خير. يريد ما الإجازة؟ والله هذا ما عندها. يعني عندنا في المنصورة عم شيخنا الله يحفظه ويبارك فيه شيخ عظيم جدا في القراءة ورجل على علم القراءة ولا يوجد إلا إجازة. أحد مشايخنا هو توفي عليه رحمة الله أظن عن 90 سنة. يا مولانا ما عندك إجازة؟ أي إجازة يتيمة حق تعطيها لنا؟ ما عندك إجازة. وظل أكثر من 60 سنة يخدم القرآن. فليس شرطا الإجازات. أنا لا أقول هذا لأن عارف من الإجازات، لا الحمد لله أنا أسانيد تملأ. لكن أنا أقول الإجازة ليس شرطا، هي باب من أبواب العلم، لكن ليس من أجلها أن أقع في حرام. الخضوع بالقول ما ننهي عنه. فإذا قرأت ستلين صوتها والغنى والإشمام والرور كافي يعني. لا وأعيدي وأعيدي، ولابد إيه يسمع الإشمام ويسمع قوم ويسمع كذا وكذا. ما اكتفنا بالإقلاب والإقلاب هي من بعد. لا دخل الورقة والإخفاء، وحتى هم فيما بينهم خلاف فيما بينهم حتى بين القراء في بعض القواعد. فالمهم يعني تحقيقات الأخت لنفسها، وأنا الذي أدين الله به اتبه العلم عن الأحرق لأنها تستمع ولو تكلمت فصوتها ليس بعورة. أنا لا أقول إن المرأة أن صوت المرأة عورة، لكن أقول إن تنوينها لصوتها ولأحكام التنوين نوع من الغضوع. لماذا؟ ما هو الغضوع بالقول؟ هو تنوين الصوت وتجميل. وما هو التجميل؟ هو تحسين الصوت وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. هل يجوز أخذ العلم من إنسان صاحب بدعة؟ بالنسبة للمبتدعة المسألة فيها تفصيل. إذا كان عنده شيء لا يوجد إلا أهل السنة هذه واحدة. إذا كنت لا أتأثر ببدعته يعني مبتدع في الأسماء والصفات كتب المسعيدة والأسماء والصفات مثلا، مبتدع في العقيدة كيف أخذ عنه العقيدة؟ لكن سأخذ عنه النحو، أخذ عنه أصول الفقه سيضللني، لأن أصول الفقه يوجد فيها قواعد كما سنبه في الدرس القادم إن شاء الله عن هل الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذا مصيبة من أعظم المصائب وخيضه، وهو يلزمك إن التزمت بالقاعدة ألزمك بما يبنى على القاعدة. فإذا كان لا يؤثر على عقيدة الإنسان فلا حرج في الأخذ عنه. وعموما إذا يعني لم يوجد عندنا والحمد لله وجد ولسنا في حاجة للمبتدع. البعض يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثل اللحية وتقصير الصوت والنقاب محتجا بحاجة للدعوة لذلك. هذا من بدع الإخوان المسلمين. ومصلحة الدعوة ومصلحة الدعوة يا أيها الذين أملقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما يجوز أن أكون حطبا لأضيء لغيري، بل نفسي إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة سيقولون نفسي فمن باب أولى أن نقولها. لكن قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأن يعني يعني أن نأخذ بأيدي الناس لما فيه صلاحهم وفلاحهم ونبلغهم دعوة الله، والهداية ليست بأيدينا. يأتي النبي، حديث ابن عباس في الصحيحين، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه رجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل أقول كما قال ذلكم المجرم الزندير الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في دعوته 14 مرة، وللأسف يجد من يدافع عنه، وإبليس ما كفرش رضي الله عن إبليس على وداود بالذي على رأي هذا الزنديق، ورضي الله عن أحمد بن حنبل لو كان حيا، لكن للأسف أنت في بلد المجاملات والتمييز. بعض الجماعات على الساحة يجذب الناس إليه بحجة الشمولية والدين الكامل، فما حقيقة الشمولية؟ الشمولية ليست حلق اللحية، وليست لبس البغل، وليست أن يكونوا مستشارين، وليست وليست وليست وليست من أجل مصارعة الحكام والخروج على الحكام فقط. طيب، ثم دمروا كل شيء. أي شمولية؟ هل عندهم شمولية الاعتقاد؟ الخلاف بيننا وبينهم في العقيدة. نحن نقول الرافضة لعنة الله عليهم كفار. حسن البنا عليه رحمة الله أنشأ في القاهرة دارا للتقريب بين من يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وبين من يقول أبو بكر وعمر عليهما لعنة الله، بين من يقول عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يقول أن عائشة زانية وملعونة بنت ملعون. هذا على سبيل المثال. فأي شمولية؟ قرروا ما بين من يقول إن الله في كل مكان، وبين من يقول إن الله على العرش استوى. قرر هو نفسه كان يقول بالتفويض البدعي. فأي شمولية؟ لا شمولية في اعتقاد ولا في منهج ولا في عبادة. أي شمولية؟ ادعاء فقط؟ يعني ادعاء فقط؟ أين هو؟ نريد أن نرى الشمولية هذا. شمولية ماذا؟ يعني شمولية ماذا؟ فأي شمولية عندهم؟ لا توجد عند أهل السنة عند السلفيين. ما هو حكم جلوس بعض العلماء أمام المرأة المتبرجة على الفضائية؟ لا يجوز. ذات مرة قبل يعني سنوات، أول ما رجعت ردوا أن يعني وكانت امرأة فاضلة بعيدا عن هؤلاء المجرمين، وكانت متشمة وهي زوجة أحد يعني أحد يعني الناس من البلد. أولا لم يخرج من البلد، ثانيا هو قدوة وسيفتح باب الشر، هو قدوة رضي أحد ورضينا أن أبيه، فسيفتح باب الشر على المسلمين. إكرام، نعم أنا قلت وقدوة سيكون حجة في الباطل. سمعنا مؤخرا في وسائل الإعلام خروج بعض المسلمين مع النصارى في مظاهرات. غير وبعد. حكم الدعاء الجماعي على القبور، وهل النصوص الواردة فيها خلاف بين العلماء بين السرية والجهر في الدعاء؟ وبه نختم. وبه نختم. أنت الذي أديت بنفسك. لا. دائما ترى ده غيره. ولا. معذرة. ولا. يكفي المرة هذه. يكفي لأنه يكفي من الوقت أيضا. أنا آخر سؤال إيش هو إذا كثر من الوقت خلاص. حديث ضعيف بس. لا خلص. بس خلينا مرة بقدرنا. حكم نعم. أنا إيش قلنا؟ حكم بالنسبة للدعاء على القبور، لا يوجد دليل على الدعاء الجماعي، لا يوجد دليل على الدعاء الجماعي. الذي ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم سلوا لأخيكم التثبيت، استغفروا لأخيكم وسلوا لهم التثبيت في النار من يسر. هذا الكلام يجوز فيه أن يكون فرادى ويجوز أن يكون جماعة كفاءة. فكيف طبقه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال، وكيف طبقه الصحابة الذين سيئون؟ الذي يقول إنه يجوز جماعة نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة؟ نقول لم يحدث ولا يوجد. فإذا أصر إنسان على ذلك فقد ابتدع في دين الله ما ليس به. الكلام على المقابر، الكلام على المقابر من الناس من قال سنة ومن الناس من قال بدعة، وكلا الأمرين خطأ. بل إذا احتيج إليه كنصيحة شاب في العشرين في الثلاثين في الخمسة وعشرين في حادث أسأل الله أن يعافينا وإياكم تصادم ومات وقلوب أهله تتوجع عليه، فقام الإنسان ينصحهم ويذكرهم بالله ويوصيهم بالصبر، فهذا لا شيء. الكلام على المقابر عند الحاجة وليس دائما. فإذا قام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على المقابر إلا في حالتين أو ثلاث بالكثير. حديث البراء بن عازب الطويل عند أحمد وأبي داود وغيرهما، عند يعني إذن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا إقبالا على الآخرة لهذه، وفي حديث علي بن أبي طالب، يعني حديث ذكره للصحابة، فيدل على الجواز عند الحاجة وليس إنه سنة. دائما يقوم وليس إنه بدعة يحرم. أما الدعاء والجماعي فالذي قال استغفروا لأخيكم وصلوا له الآن وصلوا له التثبيت في النار أنا يسأل، لم يدعو ودعاؤه مقبول عليه الصلاة والسلام، لم يدعو جماعة، ولم يدعو كبار الصحابة رضي الله عنهم ولا الصحابة. فالذين يأخذون بسنيته أو يداومون عليه هؤلاء ابتدعوا في دين الله ما ليس منه. أختم بسؤال إحدى الأخوات سريعا ونقف عند بقية أسئلتك، لأن الله المستعان. كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال العربي ما شاء الله وشئت أن قال أجعلتني لله ندا، وهذا على أساس أن الواو تقتضي المساواة والمعية؟ كثيرا ما نجد في كتاب الله الواو العطف مثل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هنا ما شاء الله لا مشيئة لأحد مع الله عز وجل، لكن طاعة الله عز وجل وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام مقترنان، ورفعنا لك ذكرك. ولذلك عند قول الله عز وجل يا الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما قال وأطيعوا، إنما قال وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر مقيدة بماذا؟ بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر الله عز وجل بأمر من الأمور إلا ويذكر معه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعني شيء في مثل هذا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله.